التي أوجدها الله في الإنسان وجود النازعين والهاتفين، وكذلك وجود العقل والإرادة وسائر أعمال القلوب. هذه الأدلة تعد أساسا في إثبات حرية العبد ووقوعه تحت المساءلة وتوقيع الجزاء عند رب العالمين، وقد تحدثنا عن هذه بالتفصيل. واليوم نتحدث عن مقوم آخر ودليل آخر من أدلة الاختيار في الإنسان. هناك مقوم آخر من مقومات الحرية يتمثل في إثبات الاستطاعة البشرية، استطاعة الإنسان ومقدرته على الفعل، قدرة الإنسان على تحقيق ما يختار. ربنا سبحانه وتعالى استخلفهم في الأرض وخولهم واسترعاهم فيها ليبتليهم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الاستطاعة التي منحها الله للبشر نفهم حقيقتها من خلال إدراك الغاية من خلقهم، ومن خلال وجودهم في الأرض بالكيفية التي تحقق معنى الابتلاء. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته عن طريق استخلافنا وابتلائنا في الأرض. الله عز وجل لما استخلف الإنسان في الأرض وخوله فيها جعل طبيعة الكائنات وماهية المخلوقات المستخلف عليها في الأرض تسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها. نعم، ربنا سبحانه وتعالى وضع خاصية في هذه المخلوقات تمكن الإنسان من استخدامها ومن التحكم فيها ومن التأثير فيها. أقام الله عز وجل نواميس الكون وقوانين الطبيعة وأسلوب الحياة، أقام ذلك بحيث يمكن الإنسان من التملك والسيطرة والقوة والهيمنة، ما دام يأخذ في الدنيا بأسبابها يسمى مالكا وقويا وقادرا ومستطيعا وغير ذلك من الصفات التي يمنحها الله عز وجل ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى أعطى العبد ومكنه فأصبح قادرا مستطيعا فاعلا، ولكن الله أمره عند القدرة بالتواضع واللين. أمره إذا أعطاه الاستطاعة أن يتواضع لربه. إنسان لو عنده قدرة ربنا يأمر بالتواضع واللين وأن يرد الفضل إلى رب العالمين وأن يعرف قدره في بدايته وأن يعرف حياته وما سيؤول في عاقبته. فإذا تذكر العبد وتفكر في نفسه وفي الأشياء من حوله علم أن حوله وقوته من عطاء ربه، وأن استطاعته منحة من الله لعبده. عند ذلك زال عنه الكبر ولزمه الخضوع والذل وتواضع للمولى عز وجل وشكر المنعم، وانكسرت نفسه خوفا من العقاب وطمعا في الثواب. فالعبد إذا امتنع عن العبادة مع القدرة عليها منعه الله عز وجل منها في الآخرة. نعم، يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا، استكبروا عن السجود لرب العالمين مع قدرتهم واستطاعتهم على السجود. ولذلك لما امتنعوا عن السجود مع الاستطاعة في الدنيا سلبها الله عز وجل منهم في الآخرة. يقول تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يكشف الرحمن عن ساقه كشفا يليق بجلاله لا نعرف كيفيته، ولكن ذلك حاصل كما أخبرنا رب العزة والجلال وكما ورد في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكشف الرحمن عن ساقه، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فأبوا وامتنعوا عن السجود في الدنيا مع أن الله منحهم القدرة والاستطاعة. فكان عقابهم أن الله لما أمرهم بأن يسجدوا له يوم القيامة ما استطاعوا، فسبحان الذي يعطي القدرة والاستطاعة في الدنيا ويسلبها عمن يشاء في الآخرة. الاستطاعة والقدرة التي منحها الله للعبد إن تعاظم بها على الخلق أو احتقرهم أو رد عليهم الحق، هو يعلم أنه الحق، أو أمره بعضهم بخير أو نهاه عن شر فأبى عليهم واستكبر، كانت قدرته واستطاعته وبالا عليه. يروي الإمام مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله بشماله. هل أكل بشماله لأن يمينه مقطوعة؟ أبدا، وإنما أكل بشماله كبرا. رجل أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا استطع. دعا عليه بمنع الاستطاعة، قال له: لا استطع. ما منعه إلا الكبر وليس العجز، عند القدرة وعند الاستطاعة لكنه استكبر بها على عباد الله فمنعه الله إياها. دعا عليه رسول الله قال: لا استطع. يقول سلمة بن الأكوع: فما رفعها إلى فيه، ما استطاع أن يرفع يده إلى فيه، شلها رب العزة والجلال. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عقيدة السلف الصالح تدل على إثبات استطاعة الإنسان، وتدل على علوه على ما دونه من المخلوقات. هذه المخلوقات التي سخرها الله له واستخلفه عليها. وأيضا السلف الصالح يثبتون استطاعة ذاتية للإنسان تتمثل في قدرته على إتمام الفعل الذي يريده في ظاهر الأبدان. هذه الاستطاعة ربنا سبحانه وتعالى يخلقها لهم مع أفعالهم عند إرادتهم، فالجوارح الظاهرة هي أدوات الاستطاعة التي تحول الفعل الداخلي في منطقة الكسب وأعمال القلوب إلى فعل خارجي ظاهر ملموس يحاسب عليه الإنسان ويكتسب به الحسنات والسيئات. نعم، أهل السنة والجماعة السلف الصالح أجمعوا أنهم لا يتنفسون نفسا ولا يطرفون طرفة ولا يتحركون حركة إلا بقوة يخلقها الله يحدثها الله تعالى فيهم، واستطاعة يخلقها الله لهم مع أفعالهم، لا يتقدمها الفعل ولا يتأخر عنها، ولا يوجد الفعل إلا بها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم الاستطاعة مع الفعل، وفهم الاستطاعة على هذا النحو يمنع وصف الإنسان بأن له قوة مستقلة عن قدرة الله يفعل بها ما يشاء على الإطلاق، ولكن الله هو الذي خلق هذه القوة ومنحه هذه الاستطاعة. فهذا الفهم السلفي يمنع أن يكون الإنسان خالقا لفعله كما قالت المعتزلة، بل الله عز وجل هو الذي يخلق أفعال العباد. وفي نفس الوقت أيضا فإن السلف الصالح يثبت استطاعة للعبد ليست مفدتة ولا خالقة للفعل، وإنما هي استطاعة يكتسب بها الفعل، لأن الخالق عندهم هو الله ولا خالق للكون سواه. ففرق بين خلق الفعل واكتساب الفعل. العبد له اكتساب الفعل، أما فعل العبد فالذي خلقه هو الله. ولا نقول أبدا كما قال أهل الضلال من الاعتزال بأن العبد يخلق فعله والله لا يخلقه. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الحارث المحاسبي يقول وهو يفرق بين معرفة العبد أن العمل تم باستطاعته وأنه مسؤول عن فعله، وبين إضافة الفضل في استطاعة إلى نفسه ومنته بفعله على ربه. يفرق بين الأمرين، يقول: معرفتك بأنك عملت العمل بالاستطاعة معرفة قائمة في الطبع بالاضطرار، كل واحد يعرف أنه فعل هذا الفعل بقدرته واستطاعته، لا تقدر أن تجحد أنك عملته ولا تحتاج إلى ذلك ولا حتى مخاطبة نفسك به. كل واحد في قراءة نفسه يعلم أن الأفعال تتم بقدرته واستطاعته، له قدرة وله استطاعة. الذي صلى صلى لوجود استطاعته على الصلاة، الذي سرق سرق لوجود استطاعته على السرقة. أي واحد كده عشان يخطط العملية يسألوا الأول: هتقدر؟ عندك استطاعة؟ يقول: عندي استطاعة. لو واحد بيفعل خير ويرغب في أن يحج يقول له: هتقدر تروح تحج؟ يقول لهم: نعم حاضر روح تحج. هذا ما يعنيه الحارث المحاسبي أن العمل يتم بالاستطاعة، كأمر أن العبد يعلم أن أي عمل يفعله إنما يتم باستطاعته. هذه معرفة تقوم في طبع الإنسان بالضرورة بالاضطرار. يقول المحاسبي: ولكنك مع ذلك، يعني مع معرفتك أن العمل يتم بالاستطاعة، تتناسى فلا تنظر فيه إلى منة الله عز وجل. العبد لا ينظر إلى من خلق الاستطاعة، لا ينظر فيه إلى منة الله عز وجل، لا تنظر فيه إلى منة الله عز وجل، إذ وهبك القدرة على العمل والطاعة. يقول المحاسبي: فلو كان الله عز وجل لم يمن عليك بشيء من ذلك أكنت تقوى عليه؟ أو ترى لنفسك من القدرة في القوة والاستطاعة على إنفاذه؟ الإنسان بيتناسى فضل الله عليه وأنه الذي خلق الاستطاعة وخلق لك القدرة. إذا لم يمن الله عز وجل عليك بذلك أكنت تقوى عليه؟ هتقدر تروح تحج؟ هتقدر تفعل أي فعل؟ هذا كلام الحارث ابن أسد المحاسبي. وفي إثبات قدرتنا واستطاعتنا التي خلقها الله عز وجل فينا والعود بالفضل فيها إلى الله لا إلى شيء سوى ما ذكره الله عز وجل في كتابه يوم حنين. قال الله عز وجل لأصحاب محمد وهم خير عصابة على وجه الأرض: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أعجبتهم كثرتهم، أعجبتهم قوتهم واستطاعتهم وقدرتهم، فلم تغن عنهم شيء. ليه؟ لأن قائلا منهم قال لن نغلب اليوم من قلة. فلما أعجبوا بكثرتهم واتكلوا على قوتهم ونسوا الله عز وجل في ذلك، رفع الله في ذلك الوقت النصر عنهم ليعلمهم أن كثرتهم لا تغني عنهم شيئا، وأن الله عز وجل هو الغالب لهم على عدوهم، لا ينتصرون بعدتهم ولا عددهم. ثم من رحمة الله عليهم أن من عليهم بالنصر إكراما لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإكراما لهم ونصرة لدينه. استطاعة العبد وقدرته يجعلها الله عز وجل مع فعله منة من الله لعباده. فالله عز وجل هو المعطي المانع، وهو الضار النافع، يعطي من يشاء ما يشاء ويمنع من يشاء ما يشاء. فأفعال العباد مخلوقة لله، وكسب العمل ينسب للعبيد. فكل ما يصدر عن العبد من إيمان أو كفر أو طاعة أو معصية فالله عز وجل يخلقها بتمامها، هو الذي خلق ذلك سواء كان في الإيمان أو في الكفر، ولكن الكسب ينسب للعباد، هم الذين اكتسبوا الفعل وإن كان الفعل مخلوقا لله. فالإنسان ليس محدثا لفعله، استطاعة البشرية أو قدرة الإنسان تجاه الفعل الذي خلقه الله عز وجل اكتسابه فقط. دور الإنسان الكسب والحكم بالحسن والقبح أو بالخير والشر على فعل الإنسان أمر مبني على نتيجة اختيار العبد للفعل. يعني الفعل ده خير أو الفعل ده شر، مع أن الله خلقهما في الموضعين، إلا أن الكسب والحسن والقبح مرده إلى اكتساب الإنسان، وليس مرد الحسن والقبح أو الخير والشر نتيجة خلق الله لأفعال الإنسان. الإنسان لو وافق الشرع كان الفعل خيرا، وإن خالف الشرع كان الفعل شرا. فالعلة الأساسية في كون فعل الإنسان خيرا أو شرا هو اختيار الإنسان نفسه. أما مسألة خلق الفعل وخلق أوصاف الإنسان وقدرة الإنسان فهذا إلى الله عز وجل من تدبيره الكوني، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. منكم كافر ومنكم مؤمن، الأمر بيترتب على إيه؟ على اختيار العبد وكسبه. ولذلك قال فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ربنا سبحانه وتعالى بصير بأعمال العباد ورقيب عليهم إن اختاروا إيمانا أو اختاروا كفرا. فالفعل لله يخلقه والكسب للعبد يحاسب عليه. ممكن بعض الناس يقول المسألة صعبة شوية ونريد أمثلة لتوضيحها، تعالوا نضرب بعض الأمثلة التي توضح هذه الحقيقة، إن أفعال العباد يخلقها رب العباد، والعبد دوره إيه في الفعل؟ ربنا منحه استطاع، دوره أن يكتسب بهذه الاستطاعة خيرا أو شرا. إحنا لما نقول مثلا الذبح، الذبح أفعال واحد خلقها الله عز وجل، اللي خلق السكين ربنا، واللي خلق الذبيحة ربنا، واللي أعطى القدرة للإنسان على الذبح ربنا، فالخالق هو الله. لكن الذبح يكون قربة لله وإيمانا وتوحيدا وخيرا إذا وافقت نية العبد وإرادته شرع الله عز وجل. الأمر متوقف على النية، لو كانت النية أنه يذبح لله يبقى خير، يبقى فعل حسن، يبقى توحيد وإيمان وطاع. لكن الذبح يكون لعنة وكفرا وشركا إذا خالفت نية العبد وإرادته شرع الله عز وجل. فالفعل اللي خلقه ربنا، لكن نية العبد وإرادة العبد هي التي تكسب هذا الفعل معنى الخير ومعنى الشر، معنى الإيمان ومعنى الكفر. هذا مقصد السلف بأن الأفعال مخلوقة لله، واستطاعة الإنسان عند الفعل مع الفعل، لكن الإنسان يكتسب الخير أو يكتسب الشر. تعالوا نضرب مثل ثاني، المعاشرة بين الرجل والمرأة، أفعال المعاشرة واحدة تتم بقدر الله وبخلق الله لعباده. ربنا هو اللي أقدرهم على الفعل، هو الذي منحهم سلامة الأعضاء وسلامة الآلات، وهو الذي ركب في كل منهما شهواته ابتلاء وامتحانا له في حياته. في واحد عنده القدرة على الجماع، واحد عاد الأمر بيد الله يعطيه من يشاء، هو الذي يقدر من يشاء ويعطي الاستطاعة على المعاشرة لمن يشاء. لكن ازاي نقول ان المعاشرة بخير او شر؟ نحن نقول عن المعاشرة زوادا وحلالا وابتهاجا وفرحا اذا كانت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وكان النكاح باذن اولياء المرأة. سبحان الله، والرجل يبقى فرحان اللي مودي بنته عشان تتجوز، هو اللي يوديها للعريس كمان، هو يعلم انه سيعاشرها لكن يبقى فرحان. ليه؟ لانها خير، انها حلال. الامر متوقف على نية العبد وعلى ارادته، طالما نيته توافق شرع الله نقول حلال ونقول زواج، والناس تبتهج وتفرح وتقام الافراح واشهار النكاح، وكل الناس لازم تعرف ودعوة لكل الناس ان فلان سيدخل على فلان، كل هذا لأنه وافق الشرع. لكن نقول عن المعاشرة بين الرجل والمرأة زنا وفاحشة وخيانة واغتصاب، كل ذلك إذا كان مخالفا لشرع الله. فالفعل واحد في الحالتين، الاستطاعة مخلوقة لله في الحالتين، لكن نية العبد هي التي تكسب الفعل، معنى الخير ومعنى الشر. هذا مقصد السلف بأن الاستطاعة مخلوقة لله والكسب للعبد، الأمر متوقف على نية العبد على إرادته. ولذلك الإمام البخاري روى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أمر متوقف على النية. فمن كانت هجرته في الحياة إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الكسب للعبد، والاستطاعة والقدرة والفعل يخلقها الرب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الاستطاعة والقدرة اللي ربنا أعطاها للشخص زي ما ضربنا مثل في الذبح والمعاشرة، هذه الاستطاعة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في الإنسان صالحة للضدين من الأفعال، بين الخير والإيمان وبين الشر والكفران. مسؤولية الإنسان تكمن في امتثاله للطاعة في الوقت الذي كان فيه مستطيعا أن يكتسب المعصية. ممكن واحد يلتقي بامرأة يفعل وحده، لكن الشخص نفسه هو اللي بيحاول الكلام ده الخير أو شر أو حلال أو كفر. في الوقت ده يمكن أن يتزوج ويبقى حلال، أو يمكن أن يقع في الفاحشة يبقى حرام. مسؤولية الإنسان تكمن في امتثاله الطاعة في الوقت الذي كان فيه مستطيعا أن يكتسب المعصية. الاستطاعة عند السلف قدرة مخلوقة ومجردة عن الخير والشر. الإنسان عنده القدرة وموجودة، لكن لا نقول عليها خير أو شر إلا إذا وافقت الشرع أو خالفت الشرع، قبل أن تتلبسها إرادة العبد. قبل ما النية تدخل على الفعل، الاستطاعة عند السلف صالحة للضدين من الأفعال، خيرا كان أو شر. العباد مختارون لكسبهم، مريدون لأفعالهم، ميسرون لقدرهم، وليسوا بمحمولين على فعلهم ولا مجبرين عليه ولا مستكرهين به كما تقول الجبرية، وكما هو حال الكسب عند الأشعرية. ومن هنا فإن الله عز وجل لم يجبر عبدا على الاختيار ولو كان ذلك إلى الطاعة، كما أنه سبحانه وتعالى لم يجبر عبدا على كسبه ولو كان ذلك إلى المعصية. ربنا سبحانه وتعالى يمد المؤمن بعد وجود اختياره وإرادته للإيمان واختياره للطاعة يمده بالاستطاعة، وكذلك يمد الكافر بعد اختياره وإرادته للعصيان يمده بالاستطاعة. ربنا يمد الإنسان ويخلق له أفعاله صالحة للكفر والإيمان. يقول الله عز وجل: واسمعوا هذا الدليل ودققوا فيه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. اللي عايز الدنيا ربنا سيخلق له الأفعال التي يكتسب بها كل ما يتعلق بالدنيا، واللي عايز الآخرة ربنا سيخلق له الأفعال التي توصله إلى الآخرة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. والآيات اللي في سورة الإسراء في منتهى الدقة أيضا، وتدل على عقيدة السلف وعلى فهمهم لمسألة الاستطاعة التي أعطاها الله عز وجل للعبد وجعله مما يكتسب بها الخير أو الشر. اسمعوا ماذا يقول رب العزة والجلال: من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني ربنا يديله الفعل ويديله القدرة عليه على حسب مشيئة ربنا سبحانه وتعالى، يعني ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، لا، ربنا سبحانه وتعالى أقدره وأعطاه الاستطاعة على إتمام ما أراده من الدنيا. من كان يريد العاجلة عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اسمعوا الآية بقى اللي جاء بعد كده: كلا، يعني سواء كان مؤمن أو كافر، اختار الخير أو الشر، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. بخلق الله وتوفيق الله ربنا سبحانه وتعالى يوفق عبده المؤمن، وبخلق الله وإضلال الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يضل عبده الكافر، بناء على اختيار الاثنين. نية العبد في الفعل ايه؟ اذا كانت موافقة للشرع يبقى خير، واذا كانت مخالفة للشرع يبقى شر. والفعل في الامرين خلقه رب العزة والجلال. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. هكذا خلق الله الدنيا، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلق الدنيا لابتلاء وبقائهم الى يوم الجزاء عند قيام الساعة، بعد ذلك يحاسبهم على أفعاله. سخر الله المخلوقات وفق ثوابت وسنن ونواميس وقوانين، قوانين كونية يحصل فيها ترابط في الأسباب. سخرها بحيث تسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها، يؤثر في الأسباب تحقيقا للعلة التي ذكرها وهي علة الابتلاء. الأسباب أو العلل والمعلولات، السبب والنتيجة يسموه علة ومعلول. هذه العلل والمعلولات يحكمها الله عز وجل من فوق عرشه ويدبر أمرها لانفراده بالخلق والتدبير. العلة زي إيه؟ زي البذرة مثلا، خلقها الله عز وجل وجعلها سببا في وجود النبتة. النبتة خلقها الله، لكن ربنا ما يخلقش النبتة إلا لما يخلق البذرة الأول، هي دي الحكمة بقى. والنبتة سبب في الثمر، ما يخلقش الثمر العبد إلا إذا حصل العبد ما خلقه الله من النبتة أولا. وهكذا النبتة أو الشجرة ما تتخلقش إلا إذا حصل العبد البذرة اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. ربنا خلق البذرة، فأنت الأول تسعى في الأسباب تروح تجيب البذرة ربنا خلقها حطها في الأرض ربنا يخرج لك النبتة. طيب خرجت النبتة ربنا يخرج لك الثمر. البذرة والنبتة والثمرة هذه علل ومعلولات. والبذرة علة والنبتة معلول، والنبتة نفسها تصبح علة والثمرة معلول. علل ومعلولات من خلق الله وتقديره، وربنا هو حاكم عليها وعلى حتميتها. يعني هل لما الإنسان يحصل على البذرة يبقى لازم على ربنا أن تضع له الشجرة؟ هذا مش لازم على ربنا سبحانه وتعالى، كفرض حتمية على الله، ده من حكمة ربنا هو يخلق له الشجرة أو يخلق له النبتة. لكن ما حدش يعتقد إن لو حط البذرة يبقى لازم هتطلع غصب عن إرادة ربنا سبحانه وتعالى. هذه عقيدة جبرية، عقيدة وثنية، عقيدة شركية. ربنا سبحانه وتعالى هو حاكم على هذه العلل وحاكم على ترابطها، إن شاء جعلها مترابطة وإن شاء فك الترابط بينها. ممكن فعلا توجد شجرة بغير بذرة وثمرة بغير شجرة كما سنرى. العلة لا تملك حتمية صدور نتيجتها أو صدور معلولها. البذرة ما هيش اللي بتطلع الشجرة، ولا الشجرة هي اللي بتطلع الثمرة، لكن نقول البذرة سبب خلقه الله تبارك وتعالى لكي يخلق على إثره الشجرة، والشجرة سبب خلقه الله تبارك وتعالى لكي يخلق على إثره الثمر. لكن هذه العلم زي البذرة والشجرة والنبتة والثمرة ليس لها فعل مستقيم، لكن الله يخلق نتائجها ويخلق معلولها ابتلاء لعبده. فرق بين من يسعى ويكتسب الأسباب وبين من يجلس في بيته متوكل. ربنا ابتلى العباد، فإن أعطاهم النعمة فليشكر الله ويرد الفضل إليه، أم أن العبد يتعالى عليه ويكفر بالله وبنعم الله. شتان بين الحالتين، شتان بين من قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، ليه؟ عشان كان عنده أرض وعنده ثمر وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، مع إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي خلق الجنتين، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. هذه الأشياء كلها خلقها رب العزة والجلال، وخلق أسبابها وخلق عللها. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا، وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا عبد أعطاه الله الاستطاعة وخلق له العلل والمعلولات في إيجاد أرضه وفي إيجاد زرعه، لكنه لم ينسب الفضل إلى ربه. شتان بين هذا العبد وبين صاحبه الذي قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللي خلق الاستطاعة والقدرة وأعطاك هذه الإمكانيات هو الله، لا قوة إلا بالله. إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا ما هو ربنا اللي منعني زي ما أعطاك. ربنا سبحانه وتعالى خالق الأسباب وخالق الأفعال، هو الذي يهيئ الأسباب، وهو الذي يمنح العبد استطاعة من خلالها، هو المعطي المانع وهو الضار النافع، يعطي من يشاء ما يشاء ويمنع من يشاء ما يشاء. فأهل السنة والجماعة أهل الحق، أهل السنة مصطلح يقصد به السلف الصالح ومن سار على دربه. أهل الحق أثبتوا حقيقة الأسباب وأنها تؤدي فعلها في الكون بقدرة الله وبسبب ما أودع فيها من قوى وتأثير لا ينبع من ذاتها، ولكن قوتها وتأثيرها تكون بإرادة الله فيها. وزي ما هم أيضا أثبتوا حقيقة الأسباب، فإنهم قالوا لا يعني وجود الأسباب وترابطها وتسلسلها واضطرابها لا يعني ذلك أن شيئا يحدث بعيدا عن قدرة الله، أو أن فعلا يخرج عن فعل الله وخلق الأشياء. ربنا سبحانه وتعالى قد يخلق العادات ويجعل لبعض خلقه ما يشاء من المعجزات والكرامات أو غير ذلك من خوارق العادات. من الممكن أن معلولا يحدث بغير علة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل ذلك لمريم ابنة عمران. مريم وجدت الطعام معلولا بغير علة ظاهرة، وجدت ثمرة بلا نبتة، وجدت فاكهة بلا شجرة. الثمرة يقول عليها معلول، والنبتة يقول عليها علة، الفاكهة يقول عليها معلول، والشجرة يقول عليها علة للفاكهة. هي وجدت ثمرة بلا نبتة وفاكهة بلا شجرة. مريم من إيمانها وتوحيدها علمت أن ذلك بقدرة الله، ردت مريم ذلك لمطلق القدرة ولمشيئة الله عز وجل في أن يرزق بأسباب أو يرزق بغير أسباب. يقول تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، من فين الأسباب؟ الفاكهة دي جاية منين؟ فين الشجر وفين المزرعة؟ قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حساب في الأسباب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب يكون في الأسباب، يجيب البذرة ويرتبها عشان تطلع نبتة، والنبتة تبقى شجرة وبعد كده تبقى ثمرة، ويقعد يحسب كم شهر لغاية ما تطلع، إلى غير ذلك مما يحسب العباد. لكن عند مريم تخلفت الأسباب وتخلف الحساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذلك أيضا ما كان من شأن عيسى عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى شاء أن يخالف بميلاده السنة الجارية. السنة الجارية ترابط الأسباب، ترابط العلل، لكن في حالة عيسى أمر مختلف تماما، معلول بلا علة. الذي خلق الإنسان من أب وأم بمشيئته وقدرته، خلق عيسى من غير أب بمشيئته وقدرته. الخالق في الأمرين واحد. ولذلك لما بشرت به أمه قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر بزواج ولم أكن بغي، قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ربنا سبحانه وتعالى بين هنا أنه لا يحتاج إلى إيجاد العلة لكي يخلق معلولا، ممكن أن يخلق العلة بلا معلول ويخلق المعلول بلا علة، إنما هو إذا أراد شيئا بمشيئته أنشأه وأبدعه بقدرته، يقول للشيء كن فيكون. ولذلك قال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وزي ما شفنا في معلولات بغير علة، فاكهة بغير شجرة، كذلك أيضا يمكن أن تحدث علل وتتخلف معلولاتها، ما تحصلش، السبب يحصل والنتيجة ما تطلعش، أسباب تحدث وتتوفر دون حدوث نتائجها. يعني من ذلك على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما حدث لسيدنا إبراهيم عليه السلام لما وضعوه في النار، النار سبب الإحراق، السبب موجود لكن الإحراق حصل أبدا. يقول الله تعالى في شأنه قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يقول الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. النار حسب السنن الجارية، حسب الطبيعة الموجودة في ترابط العلل والمعلولات، النار علة للإحراق، وعلى الرغم من ذلك فإن الله قد شاء أن يتخلف المعلول عن علته. هذا الفهم السلفي العظيم من آثاره أنه يفتح بابا واسعا عند أهل اليقين في الاستعانة بالله على قضاء حوائجهم، في الاستعانة بالله على توفيقهم إلى عبادته سبحانه وتعالى. النقطة الأساسية التي نود أن نوجه إليها أنظاركم في قضية القضاء والقدر وعلاقة القضاء والقدر باستطاعة الإنسان، هي أن يلتزم الإنسان بربه في شرعه وقدره. العبد يعمل بشرع الله ويؤمن بقدر الله، إذا التزم العبد في حياته أن يلوز بربه ولا يستبد الإنسان بقدرته أو يتمرد بالاعتماد على طاقته، فإنه عبد من الراسخين في العلم، من أهل اليقين، أصحاب عقيدة التوحيد. وما أجمل سيد الاستغفار الذي دعانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوله بالليل والنهار، يروي الإمام البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار أن يقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. حديث يدل على عقيدة قوية في رب العزة والجلال. ويمكن أن نقول الآن من خلال ما سبق إن الاستطاعة التي منحها الله عز وجل لعبده والتي هي من أدلة الاختيار ومحاسبة العبد على أفعاله، الاستطاعة تقوم على ركيزتين أساسيتين مبنيتين على تحقيق الغاية من خلق الإنسان. هاتان الركيزتان مبنيتان على استخلافه في الأرض وتخويله فيها لعبادة الله عز وجل. الركيزة الأولى ركيزة خارج النفس البشرية، ركيزة في هذا العالم من حوله، وتكمن هذه الركيزة في تكييف الكائنات وتسخير المخلوقات بالصورة التي تمكن الإنسان في الأرض. ربنا سبحانه وتعالى كيف المخلوقات وفق سنن معلومات أجراها على علل ومعلولات تسير بأسباب محكمات وتسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيه وتعطيه معنى التملك والسلطنة والقوة والهيمنة ما دام يأخذ بهذه الأسباب. وسوف تبقى هذه الكائنات على هذا الحال إلى يوم القيامة، تبقى كدار استخلاف وابتلاء للإنسان. ربنا سبحانه وتعالى أقام النواميس الكونية والقوانين الطبيعية المستمرة في ثبات من خلال عملية الترابط بين الأسباب والمسببات واضطراب العلل والمعلولات. ربنا أقام هذه النواميس بحيث تسمح بقبول فعل الإنسان وتأثيره فيها. والإنسان كلما تمكن من السبب اللي خلقه ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يظهر له النتائج ويخلق له المعلولات فضلا ونعمة من الله لعبده. هذا الفضل منحه إياه لما سخر له هذه الكائنات. دي الركيزة الأولى، ركيزة خارج الإنسان في العالم اللي احنا عايشين فيه، سخر الله الكائنات فيه بحيث تسمح بقبول فعل الإنسان وسيطرته عليه. أما الركيزة الثانية في موضوع الاستطاعة، استطاعة الإنسان، فهي ركيزة داخلية تكمن في ذات النفس البشرية، الاستطاعة الذاتية للإنسان على الفعل. هذه الاستطاعة تكون مع الفعل وتتخللها النية والإرادة، وحنوضح لكم هذه الجزئية. لمزيد من البيان لابد من التعرف على فعل الإنسان وحقيقته. ما هو فعل الإنسان؟ عايزين نعرف إيه المقصود بفعل الإنسان. الإنسان في ابتلاء مستمر بين حركات وسكنات، الحياة دي كلها عبارة عن مجموعة حركات وسكنات. الشخص إن سكن إلى تدبير الله يظهر لنا العصمة ويظهر التوفيق من الرحمن، وإن لم يسكن إلى تدبير الله كان الإضلال والخذلان. أي شيء يحدث في منطقة حديث النفس وأيضا في منطقة الكسب، ما يحدث الخواطر والاختيارات تتم في ذات الإنسان. بناء على هذه الخواطر والاختيارات تتحدد الأفعال الظاهرة في الأبدان في الجوارح والأركان، سواء كان الفعل خيرا أو شرا، إيمانا أو كفرا، كل ذلك على حسب نية العبد، النية الداخلية المحركة للفعل. واحد يقول لك أنا ما فهمتش وعايز أعرف الموضوع بتمامه، ما هي حقيقة الفعل البشري؟ فعل الإنسان ما حقيقته؟ إحنا هنضرب مثلا، لو شبهنا موقف الإرادة من العلل من الأسباب الأخذ بالأسباب بالخيط الذي يربط الحبة والقرن، تخيلوا معايا كده مجموعة حبة أو قرن وفيه خيط حيدخل داخل القرن عشان يكون شكل مقبول ومحبوب ومرغوب أو يكون شكل قبيح وغير مرغوب. إرادة العبد اللي موجودة في الداخل هنا شبه الخيط، الخيط الذي ينتظم عليه الحبة أو القرن يكون شكلا حسنا أو قبيح. وهذا التشبيه بالغ الذكر. ليه؟ إن أي فعل الإنسان هو عبارة عن إيه؟ فعل الإنسان عبارة عن مجموعة من الحركات والسكنات، حركات وسكنات تقع بأعضائه الجسدية أو بالأدوات الأخرى الخارجية التي يستعين بها على إتمام ما يريد، سيارة أو آلة أو مفتاح أو ما شابه ذلك من الأشياء. أي فعل عبارة عن مجموعة أفعال صغيرة تنتهي إلى حركات وسكنات، سواء كانت حركة نفسية في الداخل أو حركة جسدية في البدن أو حركة طبيعية في الأشياء. يعني مثلا واحد راكب سيارة ما ينفعش يرجع وهو ماشي إلا لما يقف، يبقى حركة وبعدين سكنة وبعدين حركة مرة أخرى وبعدين سكنة وبعدين حركة، وهكذا تتوالى الحركات والسكنات. واحد عايز يصلي فيرفع إيده بالتكبير، الإيد بترفع لفوق، توقف شوية لحظة صغيرة قد لا يراه وبعدين تنزل ثاني، يبقى دي حركة، وبعدين يلفها وحطها على صدره، يبقى دي سكنة، حركة وسكنة إلى غير ذلك من الأفعال. هذه الحركات والسكنات تتشكل بالضرورة في شكل معين وبتوقيت معين يفرض ذلك نوع الفعل المكتسب والغاية من هذا الفعل. واحد عايز يصلي يبقى في حركات وسكنات للصلاة. واحد عايز يروح يشتري حاجة مثلا من البقال يبقى في حركات وسكنات هيعملها عشان يصل إلى مراده. اختلاف الحركات والسكنات كما وكيفا وزمانا ومكانا يعطينا الفرق بين فعل وآخر. يعني لو قلنا مثلا واحد يؤدب ولده، لو افترضنا أن والدا يؤدب ولده ضربا، واحد ثاني يحتضن ولده شفقة وحنانا، كل فعل من الفعلين يستخدم الوالد والولد، يستخدم حركة الأعضاء في البدن مع إرادته الداخلية وبقية أعماله القلبية، المحبة أو الغضب، كل واحد يستخدم هذه الأشياء، المحبة في القلب، الغضب في القلب، يستخدم يده، يستخدم بدنه، يستخدم العصا إلى غير ذلك. تحصل مجموعة حركات وسكنات، هذه الحركات والسكنات هي علة الفعل المراد ونتائج هذا الفعل. مجموعة حركات كل حركة تبقى علة اللي بعدها إلى أن تصل إلى الحركة الأخيرة التي تحقق مرادها، تبقى الحركة أو السكنة الأخيرة هي المعنون الأخير. طيب يعني معنى كده إيه؟ معنى كده إن الفعل البشري فعل الإنسان أول ما يبدأ بالنية، إنما الأعمال بالنية، يبدأ بالإرادة، والإرادة تتلبس زي الخيط يدخل داخل الفرج، تتلبس بالحركات والسكنات والعلل والمعلولات، زي ما الخيط ينظم الحبة والفرز في أي عقل. الفعل البشري بدايته أو علته البادئة كما يقولون علة داخلية، بدايته في ذات الإنسان من عند الإرادة، بداية الفعل من الإرادة، ونهاية الفعل أو الوصول إلى المعلول الأخير أو النتيجة الأخيرة في الفعل تحقيق المراد. يبقى بداية الفعل من الإرادة ونهاية الفعل تحقيق المراد. بقية الحركات والسكنات، حركة الأعضاء، حركة البدن، حركة الأشياء التي يملكها الإنسان والتي تتحرك بناء على إرادته، هذه الحركات والسكنات اللي بين العلة الأولى اللي هي الإرادة وتحقيق المعلول الأخير اللي هو تحقيق المراد، هذه الحركات والسكنات يخلقها رب العزة والجلال. هذا هو حقيقة الفعل البشري، بدايته في الإرادة ونهايته في تحقيق المراد، وبين الإرادة وتحقيق المراد مجموعة علل وأسباب ربنا سبحانه وتعالى يخلقها. فالفعل يخلقه الله، والكسب يكون بإرادة العبد، والفعل في النهاية بقى على حسب إرادة العبد، هل حقق من فعله مراده؟ قد ينتهي محققا لذة وسرورا ومتعة، أو يحقق ألما وضررا وبؤسا. الأمر هنا بيختلف على حسب أفعال العباد. واحد يقول لك أنا زعلان من العمل، واحد يقول لك أنا مبسوط من العمل. يبقى بداية الفعل في الإرادة ونهاية الفعل في تحقيق المراد، وبين الإرادة وتحقيق المراد المساحة دي اللي فيها علل ومعلولات هي من خلق الله وتوفيقه ومن إمداده وتيسيره. هذه المساحة زي حبات العقد بالضبط، أو الخرز اللي موجود داخل العقد، والخيط ماشي في كل الخرز. إرادة الشخص تتلبس بالعلل، إرادة الشخص تكتسب العلل والأسباب. فالفعل يخلقه الله ويكتسبه العبد بإرادته، هو ذا المعنى المشار إليه في قول الحق سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. زي ما ربنا قال: والله خلقكم وما تعملون. فعل البشر في حقيقته ليس سوى مجموعة من العلل والمعلولات، تبدأ بعلة أولى وهي إرادة الشخص، وتنتهي بمعلول أخير وهي تحقيق المراد. فالإرادة هي دافع الفعل وعلته وباعثه، إنما الأعمال بالنيات. الفعل اللي بيختاره الإنسان نابع من ذاته، هو المسؤول عنه، تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن هنا فلا عجب في تشبيه الإرادة البشرية بالخيط الرفيع الذي ينظم الخرز أو حبات العقد. استطاعة أو العلل والمعلولات تتلبس بها الإرادة وتصاحب الفعل كمصاحبة الخيط لحبات العقد. عشان كده السلف يقول لك: الاستطاعة مع الفعل. فزي ما حبات العقد أو فصوص العقد موجودة أصلا، ودور الخير إن بيجمع هذه الفصوص بكم معين وكيف معين وشكل معين، ينتج في النهاية شكلا مرغوبا أو شكلا مكروه. كذلك أيضا دور الإرادة مع الاستطاعة البشرية في إتمام الفعل. دور الإرادة تجميع العلل والمعلولات وترتيبها بنسب معينة كما وكيف، فتختلف الأفعال من فعل إلى آخر. تجميع هذه الأسباب وهذه العلل بواسطة الإرادة، هذا التجميع المنتظم حسب النسب المختلفة يؤدي إلى أفعال مرغوبة ومرادة للفاعل أو أفعال مكروه. أهل اليقين يرون أن قلادة التوحيد التي يجب أن يتحلى بها المسلم خيطها هو إرادة الشخص في الالتزام بشرع الله، اختيارهم لشرع الله، وحباتها أو خرزها هو فعل الله بهم، سواء بترابط الأسباب أو انفكاك الأسباب، سواء بالعادات أو بخوارق العادات. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يمنحهم هذه القدرة. والشخص يرضى بقضاء الله وقدره، يسلم لله عز وجل في كل شيء شرعه تحقيقا لمعنى العبودية، ويؤمن بكل فعل قدره عليه تحقيقا لمعنى الربوبية. فالاستطاعة البشرية من أدلة الاختيار في الإنسان، وهو مسؤول عنها عند وضع الأفعال في الميزان. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. استطاع لموجودة في الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا هي سلامة الأعضاء الجسدية اللازمة لأداء النسك، وهذا فضل الله يعطيه من يشاء. ممكن واحد يستطيع الحج، وواحد فقير لا يستطيع، واحد مريض لا يقدر على الحركة. الاستطاعة لفايت الحج سلامة الأعضاء الجسدية اللازمة لأداء النسك، وأيضا وجود الأدوات الخارجية التي تمكن الإنسان من السفر إلى مكة وتكفيه فترة النسك. هذه الأدوات عند الفقهاء هي الراحلة والزاد، فمن توفرت له الاستطاعة فقد وجب عليه الحج، وإلا ارتكب محرما بتركه ركنا من أركان الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى يقول عن شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويقول الله عز وجل أيضا عن إعداد القوة والاستطاعة بأقصى ما يمكن لإرهاب الأعداء: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وربنا سبحانه وتعالى كلف العباد بما في وسعهم وعلى قدر استطاعتهم، وفي حالة عجز العبد أو في حالة ضعفه فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبه على نيته وإرادته. وهذا منتهى الكمال في إثبات عدل الله عندما جعل الإنسان مسؤولا عن اختياره موقوفا على حاله في الإيمان أو في الكفر. فاللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم، وامنحنا من فضلك العظيم، فإنك أنت الحليم وأنت الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.